بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. نعم. والباب اللي بعده: باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. هذا الباب. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك مثله. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. نعم. حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة. الدعاء الأول إيش؟ مش الفرق بينه؟ زيادة المال. الأول باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. مع البركة. والثاني بكثرة. دعاء بكثرة الولد مع البركة. بكثرة الولد مع البركة. هذا الأخ الثاني. نعم. طيب هات. حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال: قالت أم سليم: أنس خادمك ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. اللهم صل. نعم. باب الدعاء عند الاستخارة. طيب، من المشهور أنه أن في الدعاء وأدخله الجنة. شوف ما قال على شيء. قوله كذا. قوله شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن مسلم قالت: يا رسول الله، أنس أخرجه أحمد باب وأخرجه باب من خص أخاه بالدعاء من رواية سعد بن ربيع عن شعبة قتادة سمعت أنس جاءت بأمي اللهم أكثر. ما في الشرح شيء، ما في. واصل وراجع إن شاء الله. هل ذكر الحافظ رواية؟ إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. باب الدعاء عند الاستخارة. حدثنا مطرف أن باب الدعاء عند الاستخارة. عند الاستخارة. نعم. طيب. حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال بن أبي بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري واجلة، فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري واجلة، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجة. قال رحمه الله: باب الدعاء عند الوضوء. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. قال رحمه الله: باب الدعاء إذا على عقبة. اقرأ شرح هذا الباب الأخير. باب الدعاء عند الوضوء. وهذا دعاء استثنائي، ليس معنى ذلك أنه يشرع الدعاء عند الوضوء دائما، لكن الدعاء على طهارة أحرى بالإجابة. نعم صلى الله عليه وسلم عند الوضوء ما أطال. قال ذكر فيه حديث أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. الحديث ذكره مختصرا وقد تقدم بطوله في المغازي في باب غزوة أوطاس. انتهى إلى هنا بس ما زال فقط اختصارا أحال إلى هذا. نعم. قال رحمه الله باب الدعاء إذا على عقبة. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله باب الدعاء إذا هبط واديا. اللهم استعان لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مضمون الاستعانة ولهذا شرعت في إجابة المؤذن عند الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله فمضمونها البراءة من الحول والقوة والاعتماد على الله تعالى في كل حال. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال مطلق إلا بالله ولا قوة على أمر من الأمور إلا بالله. وبهذا فمن آمن بذلك لم يتعلق بحيلته ولا بحوله ولا بقوته بل يكون متوكلا على الله. وأما قول كنز من كنوز الجنة فالله أعلم يعني إنها يعني هذا تعبير عن عظم ثوابها كيف تأوله قال في قوله كنز من كنوز الجنة قال شيء عليه أحسن الله إليك. قوله كنز أسمى هذه الكلمة كنزا لأنها كالكنز في نفاسته وصيانته عن أعين الناس. يقول لأنها كالكنز في نفاسته هذا من ناحية التشبيه إن كنز. كمل قوله ألا أدلك على كلمة هي كنز الآخر شك من الراوي هل قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو أقال ألا أدلك إلى آخره. وسيأتي في كتاب القدر من رواية خالد الحذاء عن أبي عثمان بلفظ ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة. وسيأتي في الدعوات آخر الدعوات من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان بلفظ ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا أدلك ولم يتردد. ووقع في هذين الطريقين بيان سبب قوله إنكم لا تدعون أصما فإن في رواية سليمان فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته. في رواية خالد فجعلنا لا نصعد شرفا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. وفي بعض النسخ أصما وكأنه لمناسبة غائبا وقولهم وفي بعض النسخ أصما وكأنه لمناسبة غائبا لا تدعون أصم صم ولا غائبا فأجراهم أجراه للتناسب أصما ولا غائبا ولا الأصل أصم غير مصروف. نعم. ويأتي شرح الحديث مستوفى في كتاب القدر إن شاء الله. إلى هنا يا عوض صلى الله عليه ايه مسنون ايه قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس ومجاهد وقتادة المراد بالاستغفار هنا ان تراب يابس والظاهر انه كقوله تعالى وخلق الجان من مارج من نار. وعن مجاهد أيضا الصلصال المنتن. إيش وعنه؟ وعن مجاهد. إيه. أيضا الصلصال المنتن وتفسير الآية بالآية أولى. وقوله من حمى المسنون أي الصلصال من حمى وهو الطين، والمسنون الأملس كما قال الشاعر: ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون، أي أملس صقيل. ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال: هو التراب الرطب. قال: ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال: هو التراب الرطب. وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك أيضا أن الحمى المسنون هو المنتن. وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك أيضا أن المسنون هو المنتن. وقيل المراد بالمسنون ها هنا المصبوب. المصبوب؟ نعم. يعني صار فيه ثلاثة أقوال عندك. مسنون متغير وأملس مصبوب. يبقى الترجيح، خلينا نشوف. يعني ساقها ولم ي... ولا عرج عليه. اللي راجع كلام الشيخ تفسير من صلصال. ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. من صلصال من حمأ مسنون، يعني تفسير به بالمتغير مناسب لقول من حمأ، لأن الحمأ من شأن التغير. الحمى يكون أسود، شفتوه أنتم؟ تعرفونه؟ الطين إذا خمرته وطالت مدة يسود وينتن وينتن. السعد أيضا يقول: هو المتغير لونه وريحه من طولة مكثه أو من طول مكثه. نعم.